بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس السابع. قال المعلم رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما عرض لكم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ما زال المؤلف رحمه الله يذكر الأحاديث الواردة في الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث ذكر حديث عائشة رضي الله عنها بأن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة من النور، وخلق الجان وهو إبليس وذريته من مارج من النار. والمارج من النار المراد به اللهب، من لهب النار. وخلق آدم أبا البشرية عليه السلام مما وصف له، يعني ما ذكر الله في آيات كثيرة أنه خلقه من تراب، خلقه من تراب. هذا أصل خلقة الملائكة وخلقة الشياطين وخلقة الإنسان. الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. فإبليس استكبر على آدم وأبى أن يسجد له، وعصى أمر الله وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار، خلقته من طين. وبزعمها أن النار أحسن من الطين، وهذا قياس فاسد، فإن الطين أحسن من النار، لأن النار محرقة متلفة ولا تنتج شيئا، أما الطين فإنه مبارك وينتج النباتات والأشجار الطيبة، وفيه منافع للناس كثيرة. فلو رجعنا إلى القياس وإلى الأصل وجدنا أن آدم أطيب أصلا من إبليس، مع أن هذا القياس في مقابل الأمر، أمر الله جل وعلا. الواجب امتثال أمر الله عز وجل، هذا هو الواجب على إبليس وعلى غيره. إذا أمر الله بشيء فالاعتراض يجب الانقياد له. والله يؤتي فضله من يشاء، الله جل وعلا يؤتي فضله من يشاء. والذي حمل إبليس على هذا هو الحسد والعياذ بالله، هو الحسد، حسد آدم واستكبر عن أمر الله، فحصل عليه من العقوبة ما حصل. الشاهد من الحديث يعني أن الملائكة خلقوا من النور، نعم. وثبت في بعض أحاديث ابن عراني أنه صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعروف الذي هو في السماء السابعة وقيل في الثالثة بمنزلة الكعبة في الأرض وهو بقيام الكعبة حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. نعم هذا فيه عبادة الملائكة عليهم الصلاة والسلام وأن الله جعل لهم بيتا في السماء كما جعل لبني آدم بيتا في الأرض وهذا البيت الذي في السماء هو بحيال الكعبة المشرفة وذلك لعبادة الله عز وجل وهذا البيت الذي في السماء وهو البيت المعمور يزوره هذا العدد كل يوم من الملائكة ولا يرجعون إليه يأتي غيره فهذا يدل على أمرين الأمر الأول أن الملائكة يعبدون الله عز وجل أنهم عباد ليس لهم من الأمر شيء وأن الأمر الثاني فيه أن كثرة الملائكة فيه دليل على كثرة الملائكة حيث أنه يأتي كل يوم هذا العدد الهائل إلى البيت المعمور ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة هذا دليل على كثرتهم أنه لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء موضع قدمه الا عليه ملك ساجد او ملك قائم فذلك قول الملائكه وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون رواه احمد بن رطل وابن ابي حاتم وابن جرير وابو شيخ. نعم وهذا الحديث أيضا يدل على أن الملائكة يعبدون الله عز وجل للركوع والسجود والقيام عبادة لله عز وجل وفيه كثرتهم السماء على سعتها ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك يعبد الله عز وجل هذا دليل على كثرتهم وأنهم ملأوا السماء على سعتها. نعم ويدل لهذا قوله تعالى عنهم عن الملائكة وإنا لنحن الصافون لأن الملائكة تصف عند ربها للعبادة لهذا قال صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يعني في الصلاة قالوا وكيف تصف الملائكة قال يكملون الصف الأول فالأول وبهذا دليل على عبادة الملائكة لله عز وجل وعلى كثرة عددهم حيث إنهم يملؤون السماء على سعتها. نعم. ورواه الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف الا وفيه ملك قائم او ملك ساجد او ملك راجع فاذا كان يوم القيامه قالوا جميعا نعم هذا الحديث كالأحاديث السابقة فيه عبادة الملائكة وفيه كثرتهم حيث أنه لم يبقى في السماء فضاء بل هم ملأوا السماوات، وفيه مسألة عظيمة وهي أن الإنسان لا يغتر بعمله مهما كثر، فالملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومع هذا يقولون لله عز وجل سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لأن حق الله عظيم، ولو قارنت عملك بنعم الله عليك ما بلغت شيئا من نعم الله عز وجل. فالعمل قليل وإن كثر، لأن نعم الله أكثر وأكثر، فلا أحد يعبد الله حق عبادته لعظم حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق وأكثرهم عبادة لله عز وجل، ومع هذا يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا فيه اعتراف لأن عمل المخلوق مهما بلغ فإنه لا يعادل حق الله سبحانه وتعالى. هذا فيه أن الإنسان لا يغتر بعمله أو يعجب بعمله. وفي قوله إلا أننا لا نشرك بالله شيئا، هذا فيه أن من سلم من الشرك فإنه سلم من خطر عظيم، فإن الشرك هذا فيه الخوف من الشرك، فيه الخوف من الشرك، هو أن الملائكة عليهم السلام شكروا الله عز وجل أنهم لا يشركون به شيئا، أنهم سلموا من الشرك، وهذه نعمة عظيمة. فمن سلم من الشرك فإنه قد سلم من الخطر العظيم، ومن وقع في الشرك ولم يتب منه فإنه لا نجاة له. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي نقرة عن فلك من ملائكة الله من حمات العرش ما بين شفته منه إلى عاتقه مسيرة 700 عام رواه أبو داود والبين فيه من أسماء والصبان والضياء من مختار. نعم، هذا فيه عظم خلقة الملائكة، وأن هذا الملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، فدل على عظم خلقة الملائكة، وأنه لا يعلم عظم خلقة الملك إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا عظم المخلوق فكيف بعظم الخالق سبحانه وتعالى. نعم. وفيه حملة العرش، فيه أن من الملائكة صنف يحملون العرش، وهذا في القرآن الذين يحملون العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمان. نعم. فمن سالته إبراهيم عليه السلام وقد وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة، فقال تعالى عذبه شديد القوى وغلظه فاستوى. من سادات الملائكة جبريل عليه السلام، وهو الملك الموكل بالوحي، وقد مدحه الله بالأمانة، مدحه الله بالأمانة، نزل به الروح الأمين، أمين على الوحي، هذا مدح له، ومدحه بالقوة، قوة الخلقة، قوة البدن، ذو مرة أي هيئة حسنة، علمه شديد، علم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، علمه شديد القوى وهو جبريل عليه السلام، شديد القوى معه الله قوة، وسيأتي ذكر شيء من قوته عليه الصلاة والسلام. ذو مرة، المرة هي الهيئة، أي له هيئة حسنة، هيئة حسنة، نعم. ومن شدة قوته يدعوها على إلى قوم لوط عليه السلام، وكن سبع بمن فيهن من الأمم، وكانوا قريبا من 400 وما معهم من الدواب والحيوانات، وما لتلك المدائن من الأراضي والعمارات على قوم جناح، حتى بلغ فيهن أعلى السماء، حتى سمعت الملائكة مباحة وصياحة يجدهم، ثم قلبها فجعل عاليها سافلا. فهذا هو شديد القوى. من قوة جبريل عليه الصلاة والسلام أنه لما أمره الله بإهلاك قوم لوط عليه السلام، لوط نبي من أنبياء الله، وهو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم هو عمه، وجاء مهاجرا مع إبراهيم من أرض بابل بالعراق إلى الشام، جاء مع عمه مهاجرا من أرض بابل إلى الشام، وأرسله الله إلى قوم لوط، وكانت أمة خبيثة، قوم سوء، وكانوا يأتون الذكران من العالمين، هم أول من فعل هذه الفاحشة الشنيعة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، أنها شنيعة، لأن الله خلق للرجال خلق لهم النساء زوجات من النساء طيبات نظيفات محل الحرث والإنجاب، وكونهم يعدلون إلى ما إذا يعدلون عن ما خلق الله لهم من أزواجهم، ويكفرون نعمة الله، ويهلكون الحرث ويضعونه في أدبار الرجال والعياذ بالله، في الحشوش ومخرج الخبائث، هذا دليل على خبثهم، وهذه جريمة شنيعة، اللواط وهو إتيان الذكور جريمة شنيعة، تألف منها حتى البهائم، فلا تجد في البهائم ذكرا يعلو ذكرا، أو الطيور ما تجد، لكن هذا الدليل على خسة هذا الصنف من بني آدم. فأرسل الله إليهم نبيه لوطا عليه السلام، وأنكر عليهم ألا تأتون الذكران من العالمين، تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، بل أنتم قوم عادون، يعني متجاوزون من الحلال إلى الحرام. هؤلاء خرجوا عن الإنسانية إلى البهيمية المنحطة، بل حتى البهائم ما تفعل هذا الفعل. فلما عتوا وأبوا أن يتركوا هذه الجريمة عاقبهم الله بعقوبة لم يعاقب بها أمة من الأمم، لأن فعلهم لم يفعله أحد من الأمم. فأمر الله جبرائيل عليه السلام فرفع ديارهم، وكانت سبع مدن مكتظة بالسكان وما فيها من الأمتعة والحيوانات، سبع مدن حملها جبريل على طرف جناح على طرف جناحه إلى أن بلغ بها عنان السماء، فسمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها عليهم وأتبعوا بحجارة من سجيل. عقوبة لهم، وكانت هذه القرية هذه القرى وهذه البلاد المخصوبة كان العرب يمرون عليها، إذا سافروا إلى الشام يمرون عليها في طريقهم ولا يعتبرون ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشورا. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وإنها لبسبيل مقيم. مرون عليها تسمى بحرة لوط، ابقاء الله على هذه الصورة عبرة وعظة. ولهذا جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وأجمع الصحابة على قتل اللوطي، أجمعوا على قتله، ولكنهم اختلفوا في كيفية القتل. فمنهم من يرى أن اللوطي يرفع إلى أعلى مكان في البلد ثم يلقى من شاهد كما فعل الله بقوم لوط ويتبع بالحجارة، ومنهم من يرى أنه يحرق في النار، وقد حرق أبو بكر رضي الله عنه اللوطية بالنار، حرقهم خالد بن الوليد رضي الله عنه. ومن العلماء من يرى أنهم يقتلون بالسيف، فهم لم يختلفوا في قتلهم، وإنما اختلفوا في كيفية قتل اللوط. نعم. وقوله بالرفع أيدي قوة أيدي قلب حسن وبهائم وسناء وقوة شديدة. قال معناه ابن عباس رضي الله عنهما. وقال غيره بالرفع أيدي قوة شديد القوى ذو مرة وصفا، لا بد أن بينهم فرق. المرة غير القوة، المرة الهيئة الحسنة. نعم. وقال تعالى في الكتاب: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المجيد مطاع ثم أمين. هذه أوصاف جبريل عليه الصلاة والسلام. إنه لقول رسول كريم، وصفه بالكرم، صفه بالرسالة، فهو رسول من عند الله عز وجل يرسله إلى من يشاء من بني آدم بالوحي، ينزل بالوحي، فهو واسطة بين الله وبين الرسل من البشر بالوحي. وهذا مدح له رسول، ثم قال كريم، ثم قال ذي قوة وصفه بالقوة، ثم وصفه بما هو أعلى فقال عند ذي العرش، جبريل عند ذي العرش، علو المكانة، وهو الله سبحانه وتعالى، فهو قريب من الله عز وجل وعنده. ثم قال مكين، مكين أي له مكانة عظيمة. ثم قال مطاع، تطيعه الملائكة، تطيعه الملائكة، فهو رئيسهم ومقدمهم. ثم قال ثم مطاع، ثم ثم اسم إشارة، مطاع ثم أي في السماء. ثم قال أمين، وصفه بالأمانة، وصفه بالأمانة، هذه أوصاف لجبريل. ثم قال في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلقى عن جبريل وما صاحبكم أي محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون، لأنهم يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنون، الله نفى عنه ذلك. ثم قال ولقد رآه بالأفق المبين، أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على خلقته التي خلقه الله عليها بالأفق، وذلك في بطحاء مكة لما حصل على النبي صلى الله عليه وسلم من الضيق والشدة من الكفار من أهل مكة، وخرج عليه الصلاة والسلام من الضنك والضيق، فسمع صوتا من فوق فرفع رأسه فإذا جبريل بين السماء والأرض له 600 جناح، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، ما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بضنين على الغيب، أي ما هو بمتهم على الأخبار التي يخبر بها عن الله سبحانه وتعالى، ليس بمتهم بل هو صادق عليه الصلاة والسلام. وما هو بقول الشيطان الرجيم، هذا القرآن ليس هو من قول الشياطين، لأن الشياطين لا تقرب الوحي، لا تقرب الوحي، يحرقها ولا تطيق ذلك، ما تطيق. وما تنزلت به الشياطين يعني بالقرآن، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون، يعني عن الوحي معزولون، مبعدون، يرجمون بالشهر، فلا يستطيعون أن يقربوا من الوحي. وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون، ما بقي لكم طريق لتكذيب هذا الرسول وهذا القرآن بعد هذه الأوصاف العظيمة وهذا السند المتصل إلى الله جل وعلا، السند الذي فيه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله. نعم. أي له قوة ومحمى دليل، وله مكانة منزلة عالية رفيعة عند ذي العرش، مطاع ثم أمين أي مطاع ثم إلى أعلى، أمين في أمانة عظيمة، ولهذا كان هو السبيل بين الله وبين رسله، وقد كان يأتيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة، وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين وله 600 جناح، وما ذلك البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. رآه على خلقته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة في مكة الأبطح حين رفع رأسه صلى الله عليه وسلم، ولقد رآه نزلة أخرى المرة الثانية ليلة المعراج رآه عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على خلقته عند سدرة المنتهى ليلة عرج به صلى الله عليه وسلم. وأما في بقية الأحوال فكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة بشر، بصورة رجل، ويراه الصحابة ويظنون أنه رجل من البشر، لأنهم لا يطيقون رؤية جبريل عليه السلام على خلقته، فيأتيهم بصورة رجل. نعم، كما في حديث عمر: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. هذا جبريل عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال في نهاية الحديث: أتدرون من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر قال: صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته، ولم أصبت بيدي لها كل كلام منها تستمعه يسقط من جناح من التهاوي والذل والياقوت والله به عليم إسناده قوي. قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. دلت الآية على أن الملائكة لهم أجنحة وأنها كثيرة، مثنى وثلاث ورباع، ثم قال: يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: راى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في كل قضاء فقبل ما بين السماء والارض. رواه مسلم. هذا دليل على عظم خلقته عليه الصلاه والسلام. نعم، وان هيئته جميله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جبريل منهمضا قد ملا ما بين الخافضين، عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت. رواه أبو الشيخ. نعم. ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جبرائيل عبد الله، وميكائيل عبيد الله، وكل اسم فيه يكره عبد الله. نعم. قيل هذا عبارة عن لفظ الجلالة للغة العبرية، اللغة العبرية. وجبرائيل يعني عبد الله، جبرائيل عبد الله، وميكائيل يعني عبد الله، وإسرافيل عبد الله، كل ما فيه إيل هو عبد الله. وإسرائيل الذي هو يعقوب عليه السلام، إسرائيل أي عبد الله، كل ما فيه في آخره إيل فمعناه عبد الله. نعم. وله على علي بن حسين مثله وزاد، وإسرافيل عبد الرحمن. نعم. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل الملائكة؟ إبراهيم. نعم. هذا فيه أن جبرائيل عليه السلام يقال جبرائيل ويقال جبريل، هو أفضل الملائكة، لأن الله اختصه بالوحي، اختصه بحمل الوحي وبسماع كلام الله سبحانه وتعالى. جبريل يسمع كلام الله ويبلغه لمن أمره الله بتبليغه له، كما جاء في الحديث إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة رعدة أو رجفة شديدة، فإذا سمع ذلك الملائكة خروا وصعقوا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما شاء. هذا دليل على فضل جبريل عليه السلام على غيره من الملائكة. نعم. وعن أبي هريرة أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكين؟ قال: وما لي لا أبكي، فوالله ما جفتني عين منذ خلق الله النار مقربة أن أعصيه فيقذفني بها. رواه ابن محمد بن. نعم. وهذا الحديث كما سبق فيه أن الملائكة مع كثرة عبادتها أنهم لا يغترون بأعمالهم ويخافون من النار، يخافون أن يعصوا الله عز وجل فيقذفهم في النار، كما حصل لإبليس. إن إبليس كان مع الملائكة في الأول، كان مع الملائكة، قال هو من جنسهم أو من غير جنسهم هذا شيء آخر، لكن كان من الملائكة يعبد الله، فلما عصى الله لعنه الله وأبعده. وجبرائيل لما رأى النار وشدة عذابها وأنها دار العصاة خشي أن يعصي الله فيقع في النار. فهذا فيه دليل على أن الإنسان لا يزكي نفسه وأنه يخاف من النار، يخاف الله عز وجل. نعم. وللبخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابراهيم: الا تزورنا اكثركم لا تزورنا، فنزلت: وما اعتزتم الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما قلبنا. الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من جبريل أن يكثر الزيارة له لأن محمد صلى الله عليه وسلم يحب جبريل ولقاءه. هذا فيه محبة عباد الله الصالحين والأنس بزيارتهم، فطلب من جبريل الإكثار من الزيارة ليكثر فرحه به صلى الله عليه وسلم وأنسه به. فأنزل الله تعالى: وما نتنزل، هذا كلام الملائكة، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فهذا فيها أن الملائكة تحت تدبير الله عز وجل، تحت تدبير الله عز وجل، لا ينزلون إلا بأمره سبحانه وتعالى. نعم. وليسوا ينزلون بحسب رغبتهم هم، وإنما ينزلون إذا أمرهم الله بالنزول. نعم. ومن سلامة من ميكائيل عليه السلام وهو محكم بالفقر والنبات. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يستفتح ويقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض إلى آخره. لماذا خص هؤلاء الثلاثة رب جبرائيل؟ لأن جبرائيل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي فيه حياة الأرض، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الناس يوم القيامة بعد الموت. هؤلاء الثلاثة هم أفضل الملائكة لأن كل واحد منهم موكل بالحياة حياة القلوب وحياة الأرض وحياة الأبدان عند البعث من القبور. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام، ينفخ فيه نفخة الصعقة فيموت كل من في السماوات والأرض إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى. ثم ينفخ فيه ثانية فيحيى كل من مات ويقوم سويا. فهذا وجه كون الرسول صلى الله عليه وسلم خص هؤلاء الثلاثة في استفتاحه. نعم. وروى الإمام أحمد عن أن رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأته: ما لي لم أرى في كائن أضعف من فرطة. أنا وعدت اللي قبله. أعدت اللي قبله. نعم. نعم. ومن سادات ذوي التاجر عليه السلام وهو مركب بالفضل والنبات. نعم. نعم. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لإبراهيم: ما لم أر من كائن أضعف من فرطة. قال: ما ضحك من كائن منذ خلقت النار. وهذا كما سبق الحديث عن جبريل عليه السلام أن جبريل يبكي، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن بكائه فقال: ما جفت لي عين منذ خلقت النار. وهذا ميكائيل مثله لا يستطيع أن يضحك منذ خلقت النار من خوفه من النار. فهم مع عبادتهم وقربهم من الله ومكانتهم لم يأمنوا على أنفسهم من النار، فهذا فيه شدة الخوف من النار. وليس معنى أنك تخاف من النار فقط، ولكن تخاف وتعمل في النجاة منها، تعمل للنجاة منها. إذا خفت فاعمل ما يبعدك منها بطاعة الله سبحانه وتعالى وترك معصيته. نعم، خوف مع عمل، أما خوف بدون عمل فهذا لا يفيد شيئا، وعمل بدون خوف لا يفيد شيئا، بل تجمع بين الأمرين العمل والخوف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا يعني من الأعمال الصالحة العظيمة وقلوبهم وجلة، يخافون من عذاب الله سبحانه وتعالى ولا يغترون بأعمالهم أو يبلون بها على الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن سادات إسرافيل عليه السلام وهو أحد حملة العرش وهو الذي ينفخ الصور. نعم. قال الترمذي: الصور هو القرن، الصور هو القرن، قرن لا يعلم عظمه وخلقته إلا الله، فيه الأرواح، أرواح بني آدم، فإذا نفخ فيه إسرافيل خرجت كل روح ودخلت في بدن صاحبها، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ينفخ فيه فتطير الأرواح كل روح إلى جسمها. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: هذا خوف الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه علم بما أطلعه الله عليه أن ملك النفخ في الصور قد تهيأ ينتظر الأمر، تهيأ واستعد وأصغى ينتظر الأمر من الله. هذا دليل على قرب قيام الساعة، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، هذا فيه دليل على قرب قيام الساعة. وقيام الساعة هول عظيم، قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهول عظيم، كيف لا يخاف الإنسان من هذا الهول ولا يستعد؟ نعم. وعن ابي عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما تهدي بعد العصر وعمله بصابين زاويه من زوايا العصر على كائن قد ضاقت قدماه في الارض السابعه السبلى وما قرعته من السماء السابعه الرابعه. نعم، وهذا دليل على عظم خلقة الملائكة، فهذا ملك من الملائكة قدماه في الطبقة السفلى من الأرض ورأسه قد اخترق الطبقة العليا من السماء، فهذا دليل على عظم خلقته وهيئته. نعم. نعم، هذا فيه أن الله أكرم إسرافيل بحسن الصوت، وأن الملائكة تصغي لصوته ويذهلون عن تسبيحهم تهليلهم إذا سمعوه. نعم. ومن زاداته ما يقول عليه السلام: ولم يجد مرحا في اسمه بالقران ولا في الاحاديث الصحيحه، وقد جاء في بعض الاثار تسميته بازرائيل، فالله اعلم. قاله الحافظ ابن كثير. نعم، ملك الموت هذا في القرآن: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ولكن لم يسمى، لم يثبت اسمه في القرآن ولا في السنة، وإنما قال الله ملك الموت. وجاء في بعض الآثار أن اسمه عزرائيل، الله أعلم. نعم. وقال إنه بالنسبة إلى ما أيامه عبدا. نعم، انتهى الآن من بيان عظم خلقة الملائكة وعبادتهم وخوفهم من الله عز وجل وبيان كثرتهم، انتهى من هذا، ثم أراد أن يبين أعمالهم. هم أصناف، كل صنف منهم له عمل وكله الله إليه يقوم به. نعم. فمنهم حملة العرش ومنهم الكروبيون. منهم حملة العرش، الذين يحملون العرش، وهذا سبب، الذين يحملون العرش ومن حوله، ومنهم الذين هم حول العرش وهم الكروبيون أفضل الملائكة. الذين يحملون العرش ومن حوله، وترى الملائكة حافين من حول العرش. هؤلاء أقرب الملائكة إلى الله عز وجل. نعم. الذين هم حول العرش وهم مع حمل العرش أقرب الملائكة، وهم الملائكة المقربون تبارك وتعالى. أن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ولا الملائكة المقربون، فدل على أن الملائكة منهم مقربون من الله عز وجل، وهم الذين حول العرش. نعم. ومنهم دكان السماوات السبع يعبدون منع عبادة دائمة الليل ونهارا صباحا ومساء. ومنهم من هم يشتغلون بالعبادة، يشتغلون بالعبادة ليلا ونهارا لا يفترون، في السماوات السبع، كل سماء لها سكان من الملائكة يعمرونها بالعبادة. نعم. كما قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم. ومنهم الذين فإن استكبروا الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. نعم. ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور، كما سبق البيت المعمور في السماء، وأنهم يتعاقبون عليه، كل يوم يأتيه عدد كبير منهم ثم لا يرجعون إليه. نعم. لأن الله قسمهم في زيارة البيت. نعم. قلت الله أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات، يعني هل هناك فرق بين سكان السماوات وبين الذين يأتون إلى البيت المعمور؟ المؤلف رحمه الله يقول قلت لعلهم هم اللي هم سكان السماوات، لا فرق بينهم، الله أعلم. نعم. ومنهم وكل نبي ويعلن لهم ما في اهلها وقضيه القيامه بلسانه عن الملائكه والمراكب والمجاهد. نعم. ومن الملائكه من هم موكلون بالجنان، بالجنان يعدون فيها من الكرامات التي يامرهم الله بها، ويغرسون فيها من الاشجار ويبنون فيها للمؤمنين، هذا دابهم. ورئيسهم رضوان كما جاء في الحديث. نعم. ومن الله المساكن وغير ذلك مما لا عدل ولا عدل سمع ولا اقر على القلب بينهم. نعم. ومنهم الموكلون بالنار اعاذنا الله منها. ومنهم الموكلون بالنار حراستها وإعداد العذاب، العذاب فيها، ورئيسهم مالك، مالك، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. مالك هذا هو خازن النار أو رئيس الخزنة. نعم. وهو الزبانية وقدمهم 19. نعم، كما قال في سورة المدثر عليها 19، يعني من الملائكة هم الزبانية. نعم. وقاتلنا ما يكون مقدم على الفتنة وهم المذكورون في قوله تعالى وقال الذين في النار من فترة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا للخزنة، وفي الآية الأخرى وقالوا يا مالك رئيس الخزنة يا مالك يقضي علينا ربك، يعني يطلبون الموت، يستريحون بزعمهم. قال إنكم ماكثون، ما احنا موت. نعم. وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. نعم، مرة ينادون الخزنة ومرة ينادون رئيسهم وهو مالك. نعم. وقال تعالى علينا ملائكة غلاظ إذا وقال تعالى علينا 19. هؤلاء مقدمون، 19 مقدمون خزنة، نعم، ومقدمهم هو مالك، نعم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين أوتوا الكتاب عن مؤمنون. لما سمع أبو جهل عدد الملائكة عليها 19 قال سهلة أنا أكفيكم كذا وكذا منهم، يعني إنه يبي يتغلب عليهم ما دام منهم مغير 19 ما يبي يتغلب على عدد منهم. فقال الله جل وعلا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، ما هو مثل البشر يعني قوتهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة امتحان وابتلاء للذين كفروا، نعم. ولا يغتاب الذين أوتوا الكتاب عن المؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يعني يسخرون من هذا العدد 19 يقولون قليل هذا، نعم. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وأما أهل الإيمان، أما أهل الإيمان فلا يصير عندهم تساؤل في هذا الأمر، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، والملائكة لا يعلم عظمهم وقوتهم إلا الله سبحانه وتعالى، نعم. وما يعلم جنود ربك إلا هو، ما يعلم جنود ربك إلا هو. وهؤلاء 19 لا يعلم قوتهم وبأسهم وشدتهم إلا الله سبحانه وتعالى، نعم. ومنهم المعقلون بفضل بني آدم كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. من الملائكة من هو موكل بحفظ بني آدم من الأخطار، يمشون معه و يمنعونه من الأخطار، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وإذا نام يحرسونه. الإنسان ينام ما يدري عن شيء، فيها السباع وتأتيه الحيات وتأتيه، ولكن الله وكل به ملائكة يحرسونه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله سبحانه وتعالى ورحمته بعبده. فإذا جاء أجله خلى الله بينه وبين الأجل، نعم. قال ابن عباس الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء أمر الله بلغ عنه، نعم، لأن انتهت مهمته، إذا جاء أمر الله وهو الموت انتهت مهمته، هم كانوا يحفظونه هم كان على قيد الحياة ولا انتهى أجله، نعم. وقال ابن عم ما متعب الا وخلق مركب بفضله في نومه ويقظته من الجن والانس والهوام، نعم، يحفظونه من الجن ومن الانس ومن الهوام من السباع والحيات والاخطار، نعم. فما من اجر ياتيه يريده الا قال له الله إلا شيء يسأل الله تعالى به فيصيبه، نعم. ومنهم الموكل والمسير عن العباد كما قال تعالى ليتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ومنهم الملائكة الحفظة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هؤلاء هم الحفظة يحفظون أعمال بني آدم، وما من أحد إلا وملك عن يمينه وملك عن شماله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هؤلاء الحفظة الذين يحفظون الأعمال ويكتبونها على بني آدم ورسل ورسلنا لديهم يكتبون، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون، رسلنا عن الحضرة. نعم. ما يلزم من قوم إلا لديه رقيب عليم. وقال تعالى: ويمن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نعم. رعب الزارع بن عمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعدي فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يبايعونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الواحد والثلاثة والوصل. فإذا تسلى أحدكم في العراء فليستجب بدعم أو بجد معرق أو بغيره. أي نعم. ما يقول ما عندي أحد ويتعرى، بل عنده الملائكة يستحي منهم فيستتر في جدار أو في ثوب إذا أراد يغتسل، ولا بأس أنه يتعرى، لكن يكون من وراء ساتر، ما يكون في الفضاء كذا بدون ستر. نعم. قال فمن كبير ومع إكرامهم أن يستقيم منهم فلا يغني عليهم نعمة الطبيعة التي يذكرونها. نعم. فإن الله خلقهم كرامًا في قلبه وعقل عقيم. نعم. ثم قال: ما معناه إن من كرمهم أنه لا يذكر بين فيه كلب ولا قوة ولا ذنوب ولا جبال ولا يسحقون حفة النار كلب عجرة. نعم. لأنهم يكرهون هذه الأشياء فيبتعدون عن البيت الذي فيه كلب أو فيه صورة. والناس الآن ابتلوا باقتناء الكلاب لأنهم رأوا الكفار يقتلون الكلاب، فصاروا يقتلون الكلاب في بيوتهم حتى في السيارة يركبونها معهم، يركبونها معهم. وإذا كانت في البيت فإنها تمنع دخول الملائكة. وابتلوا الناس بالصور أيضا في بيوتهم، يعرفون الصور في بيوتهم ويحتفلون بها وهي تمنع دخول الملائكة، ملائكة الرحمة عليهم. نعم. وروى مالك بن مسلم. بني آدم المؤمن وغير المؤمن. نعم. الملائكة أرواح منكم يرون الله تعالى. أما في الدنيا فلا أحد يرى الله سبحانه وتعالى، أما في الآخرة الله أعلم. المؤمنون يرون ربهم والملائكة من المؤمنين، ظاهر والله أعلم. نعم، يرون في الآخرة، وأما في الدنيا فلا أحد يرى الله عز وجل. حجابه النور سبحانه وتعالى، وجبرائيل يتلقى عنه الوحي من وراء الحجاب. نعم. ووجدنا في بعض كتب هذا البيت: يا أنت يا أحسن الأسماء في خلدي تقصد من الله جل وعلا أن أنت من أسماء الله الحسنى. هذا غلط، هذا غلط من القائل. ليس من أسماء الله أنت، هذا ضمير، ضمير منفصل، مثل هو، مثل هو. أذكار الصوفية يقولون هو هو هو أنت أنت أنت. فما أدري كيف يعني هاللفظة جاءت على لسان هذا الشاعر. نعم، هذا غلط. نعم. جزاكم الله ما حكم صلاة إذا كان موجود في مكان من نفسه في دار أو كلب؟ تكره الصلاة إذا كانت الصورة أمام المصلي يكره الصلاة إلى صورة منصوبة. أما الصور الممتهنة التي تداس على الأرض هذه لا حكم لها، إذا أهينت زالت زال حكمها، إنما الصور المنصوبة المعلقة هذه هي اللي يكره وجودها في البيوت وتمنع من دخول الملائكة ولا يصلى إليها. نعم. صلى الله عليكم. عند موت شخص وعند دفنه تأتيه الملائكة والمراجيح ويسألونهم من ربكم ومجيئكم وما نبيكم، فالأشخاص الذين ما قبل الأنبياء ماذا يسألون؟ إيه؟ فالأشخاص الذين ما قبل الأنبياء ماذا يسألون؟ قبل الأنبياء هم مؤمنون، قبل بعثة نوح عليه السلام والناس على الإيمان هم مؤمنون، ما في كفار. نعم. تصوير حرام بجميع أنواع في كل وسيلة، سواء بالكاميرا أو بالرسم باليد أو النحت أو البناء، يعني تبنى الصورة من مواد أو تنحت من صخر أو ترسم على لوحة أو تؤخذ بالآلة وتلتقط بالآلة الفوتوغرافية، كل هذا حرام، لأن الأحاديث جاءت بعموم المصورين والنهي عن التصوير وشدة الوعيد على المصورين، ولم يستثنى صورة دون صورة. من استثنى وقال هالصورة دي ما تدخل فعليه أن يقيم الدليل على هذا، ما في دليل. هل يقولون أن الالتقاط بالآلة موت حرام؟ ما عندهم دليل على هذا الكلام، هذا تجري على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بدون دليل، وقول على الله بلا علم، وفلسفة حبس الظل ما أدري كيف، هذا كله فلسفة لا تقاوم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعموماته. والمفسدة في الصورة موجودة سواء كانت بالآلة أو بالرسم، أو المفسدة موجودة. نعم. نعم الله. ما هو تغميض العينين للصلاة سواء كانت مضروبة أو لا؟ يكره تغميض العينين للصلاة إلا لحاجة، تحتاج إلى تغميض عينين لأن يكون أمامه شيء يشغله فيغمض عينيه لئلا ينشغل عن صلاته، هذا لحاجة لا بأس، أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه. نعم. أيضا الله تعالى هذا جاء الكلام عن عدة مرات، صحيح أن أول المخلوقات العرش، أول المخلوقات المشاهدة، وأما المخلوقات الله ليس لها حصر لا يعلمها إلا الله، لكن المشاهدة والموجودة أولها العرش. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سمعت شيخا في أحد القنوات يقول ليس هناك شيء يشبه مد، أي لا تلتمس الجن والإنس عياذا بالله. ربما يدخل فيه جني ويعرف إن شاء الله، يعرف يعني ينكرون شيء وهم ما أحاطوا به علما، كما قال الله جل وعلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يكن تأويله. يقول ما لها دخل في هذا الأمر، هذا يتبع فيه الأدلة، والأدلة دلت على دخول الجن في الإنس، قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقال جل وعلا لا يقومون إلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، من المس أدل على فيه إثبات مس الشيطان للإنسان. هؤلاء ما عندهم، مشوا على قول المعتزلة، والمعتزلة كما تعلمون يقدمون العقل على الأدلة، يقدمون عقولهم على الأدلة ولو صحت الأدلة، يقولون لا العقول هي الأدلة، لأنهم لا يؤمنون بالأحاديث، لا يؤمنون بالأحاديث، وإنما يؤمنون بما تقوله عقولهم. ومنهم العقلانيين الآن، يسمون الآن العقلانيين، هؤلاء على مذهب المعتزلة يؤلفون العقل ويقدمونه، يقولون إذا خالف الدليل العقل فإن المتبع هو العقل، ولو صح الدليل ما يحكم عندهم. نعم. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هناك نصوص ورد في فضل أمة الإسلام عند قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الآية وإذا من النصوص تعلمون أحسنكم الله أن أمة الإسلام إصابة على 73 جمعة. فهذه النصوص بقوله تعالى: كنتم خير أمة ثم أهل السنة والجماعة. بلا شك، بلا شك أن المقصود بالأمة التي تسير على منهج الكتاب والسنة، أما من خالف فهذا بحسب مخالفته، كانت مخالفته بعيدة فهو بعيد من الإسلام، وإن كانت مخالفته قريبة فهو قريب من الإسلام، ويختلفون الناس في المفارقات. ولكن الآية في الأمة الثابتة على الدين: كنتم خير أمة أخرجت للناس، الأمة الثابتة على الدين التي على مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول العلماء: الأمة المحمدية وسط بين الأمم، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، وسط بين الفرق. نعم. أمر الله من حكم من ضبط الملائكة لأهل جنازتي كما ورد في الحديث. لأجل شرفهم، لأجل شرف الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فلا يناسب أنهم يأتون ما عند إنسان عليه جنابة. نعم. لأن الجنابة حدث أكبر، فيحتاج إلى أن يتطهر منها حتى تعاوده الملائكة. نعم. أيهما أفضل قول سبحان ربي العظيم تذكره عشر مرات أم قول ثلاث مرات ثم يقال بعدما تذكره تذكره قول الملائكة والروح لا؟ سبحان ربي العظيم واجبة في الركوع، والمجزي مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاثة، وأعلى الكمال عشر، وأعلى الكمال عشر، فهو بالخيار إن شاء بعد أن يقول ثلاث أو بعد أن يقول واحدة، هو بالخيار بعد أن يقول واحدة، هو بالخيار أنه يكمل إلى الثلاث أو يقول سبحانه قدوس ويدعو الله اللهم اغفر لي، هو بالخيار، ولكن كل ما أكثر من سبحان ربي العظيم فهو أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. عندما أدعو الموتى من البيت إلى الميقات وقبل الوصول إلى الميقات أحللت الإحرام ونويت أن أذهب إلى المنطقة عليه شيء؟ إن كان إنك مجرد إنك تهيأت للإحرام ولم تنوي فليس عليك شيء إذا تنازل، لأنك ما بعد أحرمت. أما إذا كان القصد إنك نويت الدخول في النسك وأنت في البيت، نويت الدخول في النسك والشروع في النسك، فلا يجوز لك إنك ترفض الإحرام وتتنازل، بل يجب عليك المضي وإتمام العمرة، وأتم الحج والعمرة لله، لازم من الإتمام إذا نويت الدخول في النسك. أما إن كان القصد لبس الملابس، ملابس الإحرام والاغتسال والتهيئ ولا بعد نويت، فلك أن تتنازل. نعم. أتابعكم الله. يقول في بعض القيامات التعويلة تقوم بوضع الشاشة في التلفاز عند النساء، أليس هذا من معاناة النساء على معصية الله وذلك بالنظر إلى رجال أسمهم في الجمع والزوج؟ لا، ما هو هذا المعصية، هذا من أجل تبليغ العلم، تبليغ العلم. والمرأة لا تنظر إلى الصورة نظر شهوة، لا تنظر إلى الرجل نظر شهوة، وإذا نظرت إليه للحاجة بدون شهوة فلا لا معنى. نعم. ومن الحاجة أن تنظر إليه لتلقي العلم. نعم. أتابعكم الله. عدد من الموقع عن الدكتور أربعة أشهر ونحو، يشترط 120 يوم، لأنه ما ترى الأهلة حتى نقول تقيدي بالآية، ما ترى الأهلة، تعتد بالعدد، تعتد بالعدد وتكمل كل شهر 30 يوم، لأن ما رأت الهلال، ما رأت الهلال فتكمل 30، فيكون المجموع 120 يوما. نعم. ثم جاء الحيض وتمضى مدة تزيد عن عادتها التي كانت قبل الدماء وتجاوز الدم أكثر من 15 يوما ما لا تعلم. هذا فيه تفصيل، إن كان الدم الذي جاءها وافق وقت الدورة الشهرية فهو حيض، تجلس إلى 15 يوم، فإذا تمت 15 يوم ولم ينقطع فإنها تغتسل، لأن أكثر الحيض 15 يوما، فتغتسل وتصلي ولو أن الدم مستمر بعد 15، وإن انقطع عند 15 أو قبلها فهذا حيض. نعم. لا بأس أنه يخرج ولا بأس أنه ينام عليه الجنابة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام عليه الجنابة أحيانا، وكان أبو هريرة يمشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم فانخلص عنه ببعض المرات، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا انخنست ومن عادة أنه يمشي مع الرسول، قال إني كنت جنبا كنت جنبا. قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، فيجوز أنه يروح يجيب قاضيه وهو عليه الجنب، لا بأس بذلك. نعم. في حياته عن هذا دليل من السنة عمل الصالح. نعم. نرى بعض المشايخ وعن المرء من يأخذ من لحيته عن هذا دليل من السنة عمل الصحابة رضي الله عنه. المشايخ المتمسكون بالسنة لا يمكن يأخذون من لحاهم، إنما بعض المشايخ عندهم تساهل أو ترخص، هؤلاء ليسوا قدوة، القدوة في المتمسك بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وإرسالها وإكرامها وتوفيرها، ولا هناك دليل على القص. والحديث الذي ورد أن الرسول كان يأخذ من طول لحيته وعرضها حديث غير صحيح، بل هو ضعيف شديد الضعف، لا يحتج به، لا يحتج به. لكن هؤلاء يلتمسون الشبه والأشياء إذا كانت توافق هواهم أخذوا بها، ولا أحاديث الصحيحة والسنة الثابتة تدل على إرسال اللحى وإكماء وتوفيرها وإكرامها وعدم التعرض لها. فإذا وجد من ينتسب إلى العلم من يخالف السنة فليس بقدوة وليس عبرة. نعم. إذا كنت جامعتها في طهر فليس عليك إثم، ولكنك تسرعت، لأن الفقهاء يقولون يكره أن يجامعها في 40 ولو طهرا خوفا من أن يعود الدم، فتجنبها أحوط، ما في شك. نعم. الله تعالى أعلم.